إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا ويبشر Yeah.

بعضهم على بعض ولا إما يبلغ